ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من راضي الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل صلاة وأتم تسليم. فاللهم لك الحمد حمد الشاكرين، ولك الحمد حمد الذاكرين، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما نقول ومثل ما نقول وأكثر مما نقول، لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالأمن والمال والمعافاة. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الزكية العطرة الندية، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله يسري ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادى بماء المزن سحب سقى الأشجار والزرع الدفين. سلام عاطر وله أريج من الأعماق يعبق يا سمينا، سلام الله نهديه إليكم من الحب وممزوجا حنينا. وحياكم الله يا كرام، وأسعد الله عز وجل أوقاتكم بكل خير، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، جسرنا الثاني الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم بإذن الله عز وجل حول التميز الخلقي، فهو واجب المسلم المعاصر. التميز الخلقي الذي سنتحدث عنه إنه أعلى سمة للعبد المؤمن بعد إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتصحيح عقيدته. إن الخلق أيها الإخوة وأيتها الأخوات الفاضلات، لن نتحدث عنه من باب الراحة أو من باب الترف، إننا نتحدث عنه لأهمية هذا الموضوع أولا وأخيرا، ولأننا في حقيقة الأمر نعيش أزمة أخلاق يعاني منها كثير من الناس. فقد فسدت أخلاق بعض الناس، وأصبح كثير من الناس يبتعدون عن الخلق الحسن، ويبتعدون عن الكلام الطيب، ويبتعدون عن الحديث الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا في الحقيقة أن نبني جسرا متينا ومتماسكا ومكينا من جسور المحبة، فإنه ولا شك أن من أعظم وأفضل بناء جسور المحبة بناء هذا الجسر الخلاق الجذاب الرائع، ألا وهو حسن الخلق. حسن الخلق الذي اهتمت به جميع الشرائع السماوية، حسن الخلق الذي اهتم به دين الإسلام اهتماما بالغا بل منقطع النظير. هل تصدقوا أنني أحصيت من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكثر من 100 حديث يتحدث عن حسن الخلق وأهميته وضروريته للمسلم؟ إليكم بعض الأحاديث التي قالها رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مجال حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل البر كله في حسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، والحديث أخرجه مسلم. وحينما وصف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أفضل سمات العبد المسلم أن عباد الله يسلمون منه، فقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، كما أخرجه الترمذي في جامعه، وقال الترمذي حسن صحيح. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يتمم لنا مكارم الأخلاق، لكي يتمم لنا صالح الأخلاق. ولهذا فإن العبد المؤمن حينما يكون خلقه حسنا فلربما تكون منزلته عند الله بمنزلة العبد الصائم القائم. يا الله، إلى هذه الدرجة؟ نعم، لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. والحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن. بل إن العبد الذي يتميز بحسن خلقه له مكافأة يوم القيامة. ترى ما المكافأة؟ إن المكافأة يا عباد الله أنه سيكون من أقرب الناس إلى رسول الله ومن أحب الناس إلى رسول الله. بهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث أخرجه الترمذي. فالخلق الحسن لا شك أنه سيعطي للعبد محبة عند الخلق وراحة في جلوس هؤلاء الخلق إلى ذلك الشخص الذي تميز بحسن خلقه، الذي أصبح من أفضل الناس خلقا، الذي أصبح من أفضل الناس تعاملا مع هؤلاء الناس، يتعامل معهم فيعتبرهم إخوانه ويعتبرهم أصحابه ولا يسبهم ولا يشتمهم، ولسانه طيب، لأن الله عز وجل قال: وهدوا إلى الطيب من القول. ويقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا قولا سديدا. تعالوا بنا لكي نتحدث لكم عن هذه القصة الموجزة التي أخرجها الإمام مالك في الموطأ بإسناد جيد، أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مر من زقاق ضيق، زقاق يعني طريق، طريق ضيق، فاستقبله خنزير. الخنزير يا إخوة ويا أخوات، الخنزير لا يطاق، لا يطاق، لا تطاق رؤيته ولا يطاق سماع اسمه. ولذلك حينما مر عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا الخنزير قال عيسى للخنزير: أنفذ بسلام، يعني امشي بسلام. فقال أصحاب عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أتقول هذا للخنزير؟ فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: أردت أن أعود لساني قول الخير. يا سلام، يريد أن يعود لسانه ماذا؟ قول الخير. لا يقول أيها الخنزير، بل إنما قال له: أنفذ بسلام. هكذا قال له بهذه الطريقة: خالق الناس بخلق حسن، لا تكن كلبا على الناس يهر، والقهم بالبشر منك ثم صن عنهم عرضك عن كل قدر. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر أنه لا شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. حسن الخلق هو الكرم، هو البذل، هو الاحتمال، هو بسط الوجه، هو بذل المعروف، هو كف الأذى. حسن الخلق يعني ألا تغضب إلا لحرمات الله، أن تحتمل ما يكون عند الناس من أخطاء، أن يكون لديك شيء من الصبر، العفة، الشجاعة، العدل. يا سلام، حينما يتميز العبد المؤمن بمثل هذه الأخلاق فإنه ولا شك سيكون من خيار الناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. خياركم أحاسنكم أخلاقا. وسوء الخلق خصلة ذميمة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. أعيد مرة أخرى فأقول يا إخوة، كما قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. لا تضر معها كثرة السيئات. ولذلك أيها الإخوة، أيتها الأخوات، حينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر عن امرأة أنها كانت قليلة الصلاة وقليلة الصيام وتتصدق بالأثوار من الإقط، شيء يسير من هذا اللبن أو ما شاكل ذلك، ولكنها لا تؤذي جيرانها. وأخبر عن امرأة أنها كانت تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا بالله عليكم، المرأة التي كانت قليلة الصلاة، طبعا نحن نقصد صلاة النوافل، أما صلاة الفرائض، أما صلاة الفرائض فإنها لا شك أنها فريضة واجبة، لكن الصلاة النوافل قليلة صلاتها في النوافل من قيام الليل، وصيامها في النوافل قليل جدا، وعبادتها قليلة، وصدقتها قليلة، لكنها ماذا؟ كانت لا تؤذي جيرانها وتتصدق بالأثوار من الأقط، كما ذكرت لكم هو اللبن المجفف. تلك المرأة الأخرى كانت تكثر من الصلاة وتكثر من الصدقة وتكثر من الصيام غير أنها تؤذي جيرانها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة: هي في النار. المرأة التي تكثر من الصلاة والصيام والصدقة لكنها تؤذي جيرانها هي في النار، والمرأة التي صلاتها قليلة، صدقتها قليلة، صيامها قليل، لكنها تحسن إلى جارتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث أخرجه أحمد بإسناد صحيح. نتخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل سوء الخلق يفسد العمل، بمعنى لو أن رجل صلى وصام وفعل من الصالحات الشيء الكثير لكن سوء خلقه سيء، ما الفائدة من ذلك؟ والله لو جلس ليله ونهاره في المسجد وهو يصلي ويصوم ويتعبد الله عز وجل، لكنه حينما يخرج من باب المسجد يكذب على هذا ويغش هذا ويتحدث على هذا ويغتاب هذا وينم على هذا ويظلم هذا، ما الفائدة من هذه الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن هذه مشكلة، هذه مشكلة عويصة أيها الإخوة أيتها الأخوات الفاضلات. لأجل ذلك نحن نعلم أنه يوم القيامة سيأتي أناس لهم حسنات مثل جبال تهامة، لكن يأتي أحدهم وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وقتل هذا واغتاب هذا، فيأخذ من حسنات هذا فيأخذ هذا من حسناته، يعني يا هذا المظلوم يأخذ من حسنات ذلك الرجل الذي عنده حسنات أمثال جبال تهامة، ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وانتهت حسناته أخذ من سيئاتهم والعياذ بالله. يعني يكون عنده سيئات عند ذلك الرجل المظلوم أو الذي أخطأ، هذا الشخص الذي عنده من الحسنات الشيء الكثير على ذلك الرجل المظلوم، فيأخذ هذا الشخص من سيئاتهم ثم تكب عليه ثم يكب في نار جهنم، عافانا الله وإياكم من ذلك. لأجل هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات، لا شك أن حسن الخلق خصلة طيبة جدا لما نعتبرها نحن في جانب جسور المحبة، لما نقول أنها جسر من جسور المحبة، لا شك أنه بالفعل يا إخوة هذا أمر يعطي للعبد نوع من الراحة. الناس تحب الرجل حسن الخلق، الناس تألفه، الناس تكون قريبا منه. ولذلك انظروا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أحبه الخلق جميعا. مايكل هارت جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أول رجل من المئة الأوائل الذين أثروا في تاريخ البشرية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أخلاقا صلى الله عليه وسلم، ويكفينا أن الله عز وجل قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر. في معجم الطبراني بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم، لم يقبل على أحسن الناس خلقا في القوم، كان الرسول من حسن خلقه يقبل بحديثه ويقبل بوجهه على أشر الناس الموجودين في المجلس، يتألفه بذلك، يحاول أن يتألفه وأن يستجلب وده، وكان يقبل بوجهه عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة، حتى أن أحدهم قال: وكان يقبل بوجهه علي حتى ظننت أني خير القوم. لأنك أنت حينما تتحدث مع شخص فتركز عليه بالحديث فكأنك تعتني بهذا الشخص وتوده، فيظن ذلك الرجل أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقبل بحديثه ووجهه على ذلك الشخص فكأنه أفضل الناس ماذا؟ أفضل الناس وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حسن الخلق حتى عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وكان حسن الخلق عليه الصلاة والسلام مع جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام، تخبر عائشة عنه تقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدل، يعني لم تكن بدينة لم تكن سمينة، فقال للناس: أقدموا فتقدموا. تخيلوا يا جماعة، يا عباد الله، يا إماء الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب للمعركة، النفوس مشحونة وتريد القتال وتريد الجهاد وتريد الغزو، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينسى عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاها من حق الزوجية، فيقول للقوم: أقدموا، فيقدموا يتقدم عنهم. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: تعالي حتى أسابقك. قالت عائشة: فسبقته فسكت عني. سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا حملت اللحمة وبدنت، يعني أصبحت أسمن مما كانت عليه سابقا رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس: تقدموا فتقدموا. ثم قال لي: تعالي أسابقك. فسبقني فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك هذه بتلك. والحديث أخرجه أحمد بإسناد جيد. لأجل ذلك يا عباد الله، إن حسن الخلق أعظم جسر لك من جسور المحبة. هل تريد أن يحبك الناس؟ أحسن الخلق معهم. هي الأخلاق تنبت كالنبات، إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. بعض الناس قد يقول: أنا سيء الخلق، أنا أغضب، أنا أكثر من الطيش والغضب ولا أكظم غيظي، أنا عجول، أنا لا أصبر، أنا لا أحتمل الناس، لا أحتمل. نقول له: أخي الكريم، حاول قدر الإمكان أن تخفف من حدة غضبك، أن تحسن من خلقك، أكثر من الدعاء، قل: اللهم يا ربي كما حسنت خلقي فحسن خلقي، قل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. الخلق يا عباد الله في الحقيقة خصلة رائعة، من تميز بها لا شك أنه أصبح محبوبا عند الناس. ولذلك يقولون: مجتمع بلا أخلاق يساوي بناء بلا أساس. المجتمع الذي يكون من دون أخلاق لا شك أنه يساوي ماذا؟ بناء بدون أساس، بناء لا يوجد له أساس حقيقي. ولذلك نحن نعلم أن منطقة الأرخبيل، أندونيسيا وماليزيا والصين وكثير من هذه الدول، تركمانستان وغيرها، كثير من الناس دخلوا في الإسلام ليس لأجل الفتوحات الإسلامية، بل إن ذلك لأجل شيء واحد، وهو حسن أخلاق تجار المسلمين الذين كانوا يتعاملون مع أولئك الناس. ليس الجمال بأثياب تزيننا، إن الجمال جمال العلم والأدب. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أختم فأقول: حينما ندرك ونتأمل أن حسن الخلق بمثل هذه الخصلة وبمثل هذه المنزلة، فإنه في الحقيقة يجب علينا أن نعاهد الله سبحانه وتعالى على أن نحسن من أخلاقنا، أن نبتعد عن كل ما يضرنا، أن نجعل أنفسنا قدوة حسنة في مثل هذه الجوانب. في الأثر أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه مر على رجل قد أصاب ذنبا، يعني وقع في أخطاء ووقع في ذنوب، فكان الناس يسبونه، يتحدثون عنه، يشتمونه، فماذا قال هذا الصحابي الجليل أبو الدرداء؟ هو من تربية مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء: أرأيتم لو وجدتموه في القريب ألم تكونوا مستخرجيه؟ يعني هل لو وجدتموه في البئر هل ستستخرجوه؟ هل تحاولوا أن تنقذوه؟ فقالوا: بلى. فقال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. لا تسبوا، احمدوا الله الذي عافاكم. فقالوا: أفلا نبغضه؟ انظروا ماذا قال أبو الدرداء، قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. أنا أبغض الخطأ، لكن لا أبغض هذا الشخص عموما، لأن هذا الرجل يخطئ، وكل إنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون. بهذه القصة أصل وإياكم أيها الإخوة أيتها الأخوات إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات جسور المحبة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يحسن أخلاقنا، وأن يجعلنا وإياكم سبحانه وتعالى هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن نستفيد من هذه الحلقة، وأن نكون بإذن الله عز وجل ممن عامل الناس معاملة حسنة. فكما نحب أن يعاملنا الناس معاملة حسنة، فإننا يجب علينا أن نعامل الناس معاملة حسنة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.